فابن كثير رحمه الله في تفسيره أورد لنا هذا السبب، وغيره من المفسرين قد أورد هذا السبب، ولكننا ننقل رواية ابن كثير في تفسيره أن سبب نزول هذه القصة أن قريشا بعثت رجلين من أهل مكة، وهما النضر، هما النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، إلى أحبار اليهود يسألونهم أو يسألونهم عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن صدقه وعن صدق دعوته. فلما جاءوا إلى اليهود قالوا إنكم أهل كتاب وأهل توراة، وقد جئناكم لتخبروننا عن هذا الرجل الذي جاءنا بما جاءنا به فأخبرونا عنه. فقال هل هو صادق في دعوته أو كاذب؟ فقال اليهود أو أحبار اليهود سلوه عن ثلاثة أشياء، إن أجابكم عنها فهو صدوق ونبي مرسل عليكم أن تتبعوه، وإن لم يجبكم عنها فهو كذاب وتقول مع الله. فسألوه عن فتية، ذهبوا في الدهر الأول، ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، ما كان من أمرهم، فإنهم قد كان لهم حديث عجيب، وسألوه عن رجل، عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ما كان نبأه؟ وسألوه عن الروح ما هو؟ فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه، وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فأقبل الرجلان النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط حتى قدم مكة، فقال يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بيننا وبين محمد، قد أمرنا أحبار اليهود أن نسأله عن ثلاثة أشياء، أن نسأله عن ثلاثة أمور، فأخبروهم بها. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أخبرنا، فسألوه عما أمروهم به، فقال لهم صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا بما سألتم عنه، ولم يستثني، لم يقل إن شاء الله، وإنما قال أخبركم غدا وجزم بذلك، فانصرفوا عنه. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يأتيه الوحي ولا ينزل عليه جبريل، حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا محمدا غدا ولم يخبرنا، إنه كذاب، إنه غير صادق، إنه متقول على الله، لا ولم يخبرنا، وهذه الليلة 15 ولم يخبرنا. فلما مضى 15 ليلة وأصبح صلى الله عليه وسلم وحزن حزنا شديدا على ما جرى من قطاع الوحي، وشق ذلك عليه وعلى أصحابه، وبدأ أهل مكة يرجفون ويتكلمون بما يتكلمون به، نزل عليه جبريل بالفرج وأنزل عليه هذه السورة، سورة الكهف، فيها هذا الخبر، وفيها بيان ما ذكره أهل مكة وسألوه، فجاء خبر الفتية، وجاء خبر ذي القرنين الرجل الذي طاف الأرض، وقوله سألوه عن الروح جاء ذكره في سورة الإسراء، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وفي هذه القصة وفي سورة الكهف التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الانقطاع الطويل 15 ليلة، وبعد هذا الإرجاف من أهل الشرك، وبعد هذا الحزن الشديد لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، نجد أن هذه السورة جاء في ثناياها معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم على استعجاله وعدم استثنائه، ولا تقولن بشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فبين ووجهه جل وعلا، وجه نبيه صلى الله عليه وسلم إلى هذا التوجيه الكريم بأنه إذا أراد أن يخبر عن أشياء في المستقبل أن يعلق الأمر بمشيئة الله عز وجل، وأن لا يجزم بهذا الأمر، وأن يستثني، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهذا فيه توجيه وإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله. هذا الذي بين أيدينا أو ما ذكرناه هو يتعلق بسبب نزول هذه السورة. فإذا قيل لك أو قيل لك ما سبب نزول هذه السورة، فإننا نورد هذه الرواية الواضحة باختصار، فنقول أن أهل مكة أرادوا أن يتحققوا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتحققوا من رسالته ودعوته وبعثته، فبعثوا بعثا إلى أهل مكة يسألوهم عن محمد، بعثوا إلى أهل المدينة أو إلى أحبار اليهود في المدينة لأنهم أهل علم يسألونهم عن محمد، فأهل المدينة يعرفون، أو أهل مدينة وأحبار اليهود يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، ولكنهم أرادوا أن يخفوا حقيقته وصدقه ودعوته، فأرادوا تعجيزه، فقالوا لهم سلوه عن ثلاثة أشياء، فإن أجابكم عنها فهو صادق في دعوته وبعثته ورسالته. سلوه عن الفتية، وعن الرجل الذي طاف الأرض، وعن الروح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يستثن من ذلك انقطع الوحي فترة، ثم جاء الخبر بهذه السورة العظيمة الجليلة ونزولها. ولعل السر في تأخره هو أن يظهر هذا الأمر عند أهل مكة. لو أن هذه السورة نزلت مباشرة من الغد لم يكن لهذا الخبر يعني هذا الإعلان العظيم وهذه الشهرة والاشتهار العظيم. فلما انقطع الوحي وأرجف أهل المدينة وتحدث الناس في وأرجف أهل مكة وأرجف المشركون وتحدث الناس عن هذه السورة، تحدث الناس عن هذه القصة وعما جرى محمد صلى الله عليه وسلم، إذا علمت قريش وعلم أن القريب والبعيد بهذا الأمر، والصغير والكبير، والذي ظهر والذي خفي، وانتشر هذا الأمر، وعرف أن محمدا جاء لدعوة الناس، وعرف أن محمدا يوحى إليه، وعلم أن محمدا قد سئل عن هذه الأشياء، وأن هذه السورة نزلت. فبعد مضي 15 ليلة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتلاها على أصحابه، وسمعها أهل مكة، سمعوا هذه السورة وعرفوا حقيقة هذا الأمر، وعرفوا حقيقة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أصروا على الكفر وعلى العناد وعلى الشقاق، ولم يدخلوا في هذا النور وفي هذه الهداية.